قال قائل: الطواف بالبيت صلاة، هل لا يصح إلا بوضوء؟ نقول إن حديث الطواف بالبيت صلاة ضعيف، لا يصح رفعه. رواه أبو عيسى رحمه تعالى من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. وهذا خبر معلول، فإن جرير ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط، وقد رواه جمع من أهل العلم عن طاووس عن ابن عباس موقوفا، فلا يصح رفعه. وعلى فرض صحة رفعه فلا يصح تشبيه الطواف بالصلاة من كل وجه، فإن الأكل والشرب والالتفات يجوز في الطواف ولا يجوز في الصلاة، والكلام والحديث وقطع الطواف للحاجة يجوز في الطواف ولا يجوز في الصلاة. فقد ذهب حماد ابن أبي سليمان من أئمة أهل الكوفة، ومنصور ابن المعتمر، وجماعة من أهل العلم إلى أن الطواف يصح مع الحدث الأصغر، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى. غايته ما في الأمر يكون الأمر مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد يتوضأ حين أراد يطوف توضأ، كما في البخاري من حديث عائشة، وهذا يفيد الاستحباب، لأن الفعل مجرد لا يفيد غير الاستحباب. ولا يصح أن نقول أن هذا الحديث مفسر لقول الله جل وعلا: وليطوف بالبيت العتيق. وهذا القول قوي جدا، لأن لم يثبت دليل بشرطية الطهارة من الحدث الأصغر للطواف، ولو كان هذا شرطا أو واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه الخاص العام فضلا عن الخاص. ولو نقل هذا الأمر لتوافرت الهمم والدواعي على ذكره، فهذا لما تحتاجه الأمة، فحين لم يقع البيان علم أنه ليس بواجب، وأن الأمر على وجه الاستحباب لا على وجه الإجابة. وهذه المسألة سوف يذكرها الترمذي رحمه تعالى في جامع في كتاب الحج، وسوف نتحدث عنها، لكن هذا ما نقوله الآن على وجه الاختصار، والله أعلم.